وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بسم الله أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل